القدس الاله الواحد امين. فيه البعض يشتكي وتكرر الشكوى ان انا مش بجاوب اسئله، فحجاوب شويه اسئله ونزولا على رغبتهم يقول ازاي كان الشيطان متردد وحيران في نظرته المختلفة للمسيح على انه ابن الله او نبي او انسان عادي. رغم ان الشيطان كان يصرخ ويقول انت المسيح ابن الله. رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض، ما ننساش ان هو الله اللي ظاهر في الجسد بسر عظيم، وهو اللي بيقول مجدا من الناس لست عقلي. يعني مش محتاج لحد مجده، ومش محتاج يعلن عن نفسه ويعمل دعايه، لكن نلاحظ ان هو الله وهو انسان، انسان كامل بلا خطيه. فكان احيانا في تصرف معين يعلن لاهوته، وفي تصرف ثاني يعلن ناسوته. فمثلا يقف قدام قبر لعازر ويقول للناس اللي حواليه ارفعوا الحجر، وكأنه هو انسان مش قادر يرفع الحجر. لعازر كان مات واندفن وبقى له 4 ايام في القبر ونفن، فبيقول لهم ارفعوا الحجر. الشيطان يتردد ويتشتت لنا، طب هو مش قادر يرفع الحجر، لكن لحكمة كبيرة الله بيقول ارفعوا الحجر. طبعا حجر ثقيل جدا ويحتاج لكذا واحد عشان يرفعوا الحجر اللي موضوع على القبر وعليه الاختان او مفيش اختان. لكن يقف بعد لحظات على القبر ويقول لعازر، يصرخ بصوت عظيم يقول لعازر هلم خارج، ويبصوا لقوا لعازر وبالاكفان خارج. وده شيء مستحيل ان انسان يهودي متكفن يقدر يقوم من نومه ولا يقدر يقف على رجليه ولا يقدر يخط، لان التكفين عند اليهود عاده لابد يتلف بشدة زي ما تكون بتلف طرد هتبعته، فيقدرش يقوم ابدا. لكن يبص يلاقوا لعازر قام وخارج من القبر، وبعدين مرة تاني يقول لهم خلدعوا هولندي الله. لعازر هلم خارجا، ودي حاجة كبيرة وخارجة خارقة للعصر. ومنين ملوه ومنين يقول ارفعوا الحجر؟ هو ده ربنا يسوع اللي كان اله في صورة انسان وهو في حال الجسد على الارض. ومن له اذان للسمع فيسمع. اليهود صلبوه وعلقوه على الخشب، لكن اللص المصلوب معاه بنت واشتغل خلاص، فالرب فك عيون ايمانه فشاف الانسان اللي بيطلع في الروح على الصليب، شاف انه انسان غير عادي، فالرب فك عيون ايمانه ففرح وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يعترف بربوبية المسيح له كل المجد وانه هو رب الملكوت، عشان كده يقول له اذكرني اذكرني. وعلى مدى الأجيال رب المجد يسوع يعلن ذلك لكل نفس ولكل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. والإنسان المسكين الرجل المسكين المهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين وهو أيضا الله المخلص الواحد الذي ليس لأحد غيره الخلاص. ومن له آذان للسمع فيسمع. واحد بيسأل بيقول ازاي يحتمل الانسان تجربة مرض بشكر وازاي يعرف قصد الله من خلال تجربة المرض. قصد الله معروف مش عايز سؤال ان تملي قصد الله للخير ومشيئة الله صالحة على الدين مش عايز سؤال. اما بالنسبة للانسان ان كان انسان غير مؤمن الله عايز يجيبه للايمان لانه يريد ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. وبطريقة او بالاخرى ربنا عايز يجيب غير المؤمن. اما ان كان انسان مؤمن فالتجربة لصالح والخير دايما بيقول نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يبقى لما الانسان يوقن ان التجربة لصالح والخير يطلب من ربنا اولا يديله احتمال يا رب ساعدني احتمل التجربة ان كانت صعبة. ونمرة اثنين يطلب من ربنا يقول اديني لسان شكر. اديني لسان معنى لسان شكر اني انا مسلم ومعنى لسان شكر اني انا راضي ومعنى لسان شكر اني واثق ان التجربة لصالحي ومعنى لسان شكر اني ابويا حبيبي هو سمح لي بالتجربة وبشرف امتياز ان يجربني من تجارب الله للبركة وتجارب مقدسة. يقول عنها المرنم جربني ربي وابلني. فتلاقي حتى الانسان الامين في وسط التجربة تلاقي انسان فرحان ومتعازي. تجربة شديدة والألم رهيب لكن تلاقي فلان حتى في وسط الألم تلاقي في سلام. يجي زين لأن مرفوع على الأذرع الأبدية مرفوع على الأذرع الأبدية حتى في عمق الآلام يمتلئ القلب سلام. فالعلي قاد الزمان وغير وجهتنا. كلنا فاكرين التجربة اللي انا مريت بها شخصيا من حوالي 2.5 سنين. تجربة شديدة. لكن اشهد لمجد اسم الملك المسيح وكل ده متسجل في الشريط ان في عمق الامن ومع هول التجربة الله كان مدي سلام وشكر وطمأنينة. مع اني الشكل البراني للتجربة تجربة موت لكن الله كان مدي سلام. امين وليكم ما هوش موت لكن هروح لحبيبنا. فإذا لما نطلب يا رب اديني احتمال للتجربة لابد ربنا يديني يرفع عني الألم وحتى في وسط الألم يفرحني ويعزيني. واحد يقول انا وصلت للايمان بعد فترة شك كبيرة جدا والحمد لله بعد اللي شفته في هذا الاجتماع ما اقدرش اقول شيء. والان اطلب من قدسكم ان اعرف كيف اخدم الرب يسوع المسيح في هذا العالم وكيف اربح نفوس واستثمر هذا الايمان. انا شاب عمري 20 سنة. ما فيش اجمل ان الانسان يعرف ربنا في شبابه. في شبابه. يسلم الامر للرب من البداية. لان السنين اللي تعيشها مع ربنا هي السنين المحسوبة. لما يقول اذكر خالقك في ايام شبابك وبعدها ايه؟ لكي تطول حياتك على الارض ولا ايامك. اذكر خالقك في ايام شبابك. هو ربنا بيطول العمر ولا بيأثر العمر؟ لا. ما لهلا ايه طول ايامك؟ ايامك اللي هتعيشها مع ربنا لان هي دي المحسوبة. لان اليوم اللي تعيشه بعيد عن ربنا ما تحسبش من العمر. ما تحسبش من العمر. فاللي محسوب هو الايام اللي يعيشها الانسان مع الله. مع رب المجد يسوع. هو ده اليوم المحسوب. عشان كده ممكن انسان يبقى سنه 60 سنة لغاية سن 60 معاش مع ربنا. هذا ده لسه ملوش عمر. ليه عرف ربنا من السنة اللي فاتت؟ يقول لك انا عمري سنة. واحدة جات لي مرة سنها 66 سنة. قالت لي انا عمري دلوقتي 4 سنين. فعلا لما الانسان يعرف ربنا يبقى هي دي الايام المحسوبة. الايام. بعدين اجمل شيء في حياة الانسان انه يشتاق يخدم ربنا. يخدم ربنا. الانسان عموما بيتعب في الدنيا. وكل انسان تعبان. ومولود المرأة قليل الايام وشبعان تعبان. لكن الانسان اللي بيتعب للعالم الجسدي مش حياته تحاجة. ده ممكن يجمع مال يجمع مال وبعدين سافر من هنا صاروا بإيديه. يبقى تعبوا إلى من شيء. لكن الإنسان اللي بيتعب لحساب ربنا. الله لا ينسى تعب المحبة. لا ينسى تعب المحبة. فيش أجمل من ابنك تمشي في طريق الخدمة. وجسدك يتعب ويعرق في طريق الخدمة. وتسهر في طريق الخدمة. ولسانك يتكلم في طريق الخدمة. وتضيع العمر كله في طريق الخدمة. ما اللي هتلاقيه في السماء. ما اللي هتلاقيه في السماء. يبقى نشتاق نخدم ربنا. وبعدين نقول يا رب اهلني للخدمة. اهلني للخدمة. خدمة ما هيش صنعة. ولا حرفة. ولا فلسفة. ولا فهلانة. لا. ده الخدمة عطية من الله. الله هو اللي بيأهل الانسان للخدمة. فقول يا رب اهلني. اهلني. اشكرك لانك وضعت روحك القدوس فيه. ساعدني يا رب اني ادي الروح القدس الفرصة الكاملة اني اخدمك. اني اخدمك رب. وخلي الروح يملاني. دع الروح يملأكم. احنا بنتكلم واتكلمنا عن الروح الله. وتبتدي تعيش ايام هنية. ايام لها نعمة ولها قيمة في خدمة ربنا. وان يوم يعدي من غير ما نخدم في ربنا ملوش قيمة. انا عندي 19 سنة محتار. مقدم لي واحد سنه 24 سنة صفاته كويسة جدا وعنده عربية ودخله حوالي 1500 جنيه في الشهر، لكن انا مش قادر اتأقلم معاه. والتاني سن 21 سنة برضه صفاته كويسة جدا ودخله 800 جنيه وانا مرتاح جدا معاه، لكن هو مش قادر يجي يتقدم الفترة دي لاني عنده اخت واخين اكبر منه ومستني اخته شهر واحد عقبال ما تتخطب ويجي يتقدم، لكن اهلي مستعجلين على الخطوبة من الاول. اعمل ايه من الاول؟ يعني الشخص الاولان ارشدني بالصح. في كل الكلام اللي قلتيه ده ما ذكرتيش لا انت ولا اهلك انه خدت شورة عندنا ولا صليت. فلان الاولاني كويس جدا وفلان الثاني كويس جدا. الاولاني مرتبه 1500 جنيه والثاني مرتبه 800 جنيه. الاولاني كذا والثاني كذا، لكن ما قلتيش ما جبتيش سيرة المسيح ولا سيرة رأي ولا رب لتكن لا ارادتي بل ارادتي. وبنتي احنا في الامور اللي زي لنا احنا بنعلن جهلنا، وما دام ما عندناش اعلان يبقى نبدا لصاحب الاعلان. ان كنت بتاعت ربنا يبقى من دلوقتي تروح تصلي تطلبي مشورة ربنا، تسألوا اربع ثلاثة تبقى نصلي عشان وتنتظر صوت ربنا وتشوفي قلبك هيميل لفين. بلاش حكاية في المرتب كذا والشكل كذا والكويس والوحش ماذا انا مين. قول يا ربي انت قلب في ايدك، انا مسلمة خدت حياتي لو ما كنتش مسلمها اسلمها من دلوقتي من جديد، وانت تقود خطايا وانت اللي تملاني بالسلام من الداخل وانت اللي تختار واللي من الله يكون، لكن ما بيكونش اختياراتنا عالمية وعلى اسس اجتماعية او جسدية او عالمية. والله يرشدك يا بنتي ويقودك. فيها انا حقراها على عنوانها، بيقول اسمي مجدي منير عماد محاسب 36 سنة مقيم بشقة صديق ليا بمدينة الشروق. تعرفت على بنت واخوها وهم غير مسيحيين وملهمش مأوى، ابوها سعودي غير مقيم بالقاهرة والام مسجونة في قضية مخدرات، والبنت اسمها نورة فيصل سعودية الجنسية واخوها ناصر 15 و16 سنة واقاموا معي بالشقة. في يوم بالليل فوجئت بالاب والاخ، انا مش الاب بتقول مش موجود، فوجئت بالاب والاخ ومجموعة من البلطجية اقتحموا الشقة وضربوني بوحشية، ثم اخذوني وهي معايا الى قسم شرطة الشروق وتم عن المحضر واتهموني بالاعتداء على الفتاة وافقدتها عذريتها. وهي قاصر يعبر الفتاة على الاعتراف بذلك مع ان الطب الشرعي اقر بان الفتاة غير عذراء من مدة سنة تقريبا، وانا لم اكن اعلم بذلك. وفي اليوم التالي عرضت على نيابة المزهر بمحكمة مصر الجديدة وعملت معاملة قاسية جدا واجبروني على التوقيع على اعترافات لم افعلها وتهمتي هتك عرض لفتاة قاصر. وهي غير مسيحية. واكبر الخطاء على الاعتراف باني انا الفاعل. وفي اليوم الثالث تم عقد محاكمة تسمى جلسة موضوعية فصل سريع لاصدار حكم. وكل ذلك تم في 3 ايام دون ان يكون لمحامي. وتدخل الرب في يوم الجلسة واذا بمحامي يدخل معانا ويطلب التأجيل للاطلاع. وتم تأجيل الجلسة الى يوم 31/8 بمحكمة جنح مصر الجديدة. وانا الان بحجز قسم مدينة الشروق. وكان معايا مبالغ نقدية حوالي 95,000 جنيه عملات اجنبية ومصرية تم تحريزها بالنيابة. ورقم المحضر 855-2005 جنح النزهة قسم شرطة الشروق انقذوني. وحقرا ورقة تاني برضو بلا تعليق. العاب المحبوب عظيم مكارين. احنا 500 شخص من عزبة تدرس اتصافيون. عندنا جمعية مسجلة من 2000 ومشهرة برقم 538 ولم تفتح حتى الان. ولما فتحناها في نوفمبر 2000 مجاورين لها للجمعية جل ناس من امن الدولة تاني يوم وقالوا اقفلوها فورا. لما سألنا عن السبب قالوا اجراءات امنية. وبعتنا لقصة هذا يوم 19/11/2004 استمر الحال على ان تغلق. وتم بالفعل غلقها اليوم 15/4/2005. قدمنا اوراق رسميه للهيئه العامه لنحو الاميه لفتح فصل في هذه الجمعيه. والهيئه وافقت وتم فتح فصل رسمي في هذه الجمعيه يوم 3/5/2005 واستمرت مفتوحه حوالي 2 شهر. وبعدها تقرر نفس المسلسل وبين امن الدولة واخذوا ابونا ومدرس الفصل وقالوا لهم ممنوع تفتحوا الجمعية تاني. وبرضو قالوا اجراءات امنية. احنا مش معصين مشاكل. مش كفاية مشاكل فلان وفلان بيتكلموا على 2 من العساقفة في الكنيسة بعثانيهم. مش كفاية مشاكل فلان وفلان بتوعكم. وعلى العموم احنا مش محتاجين لفلان وفلان ولا انتوا هم اللي محتاجين لنا. انا بدي الورق ده للدكتور ويليام لما بيسجل الحاجه دي. وبالمناسبه دي الدكتور ويليام ينسخ من الناس المؤرخين الافياز في مصر وفي الخارج. عامل كتاب عن الكش الحقيقة الغائبة. الكتاب بيضم عدد من الوثائق اللي بتنشر لأول مرة وبتكشف أسرار المحاكمات وموقف أجهزة أمن الدولة من هذه القضية. الكتاب ده مضى فيه الدكتور ويليام 4 سنين جمع الوثائق ومرة كبيرة ان هو موجود معانا. الكتاب عشان خاطرنا عمل تخفيض فيه النص. كتاب عبارة عن مرجع وثائقي تاريخي اللي هيقدر يقتنيه بعبارة كبيرة. كتاب 68 جنيه. احنا هناخد 30 جنيه وهو هنتشرف او نشرفنا ونملي على كل نسخة يشتريها اي واحد. الكتاب هيكون موجود بره عندنا. واحد يقول في الاصحاح 55 لمعلمنا اشعيا بيقول ايها الاتاش جميعا هلموا الى المياه والذي ليس له فضه تعالوا اشتروا. يقول هلموا بلا فضه وبلا ثمن خمرا ولبنا لنازة جنون فضة لغير خمس وتعالك لغير شجر. ما تفسير هذه الآية؟ أيها الأطراش جميعا هلموا إلى المياه. الأباء قالوا أن المعنى المقصود هنا المعنوين هلموا إلى المياه يعني لتولدوا من فوق. لكن بجانب التفسير لا تفسيرات كثير. هلموا إلى أيها الأطراش يعني إنسان من طلق بالأشواق للخلاص. للخلاص ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه. وبعدين يوضح الكلام ويؤكد انه يتكلم عن الخلاص. الخلاص ده بنشتريه احنا ولا الخلاص مجاني؟ بكلفنا ايه الخلاص ولا احنا؟ خلاص مجاني، خلاص مجاني. بيقول والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا. عزيز هذا معهوش فلوس ازاي تقول اشتروا؟ قل تعالوا خذوا، تعالوا خذوا انا احسن اليكم. لا، الذي ليس له فضل هو فعلا خلاص لا يباع ولا يشترى. تعالوا اشتروا يعني هتبقوا اصحاب ملك، هتبقوا اصحاب ملك كل العطايا وفوق كده وكده اصحاب ملك لرب المجد يسوع. رب المجد يسوع هيبقى بتاعك وبتاعك وبقى بتاعك وبتاعك. يولد لنا ولد معطى ابن، تعالوا اشتروا. والذي ليس لها فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا بلا فضة بلا ثمن خمرا ولبنا. اللي بيتعلموا كانوا يديهم خمر ولبن او لبن اشارة الى الارض الجديدة، النعمة الجديدة التي تفيد لبن وعسل. يدون لبن وعسل عسل مش لبن وخمر. وهنا اشارة ثانية لعطية الروح القدس للانسان، عطية الروح القدس للانسان. دي شوية اسئلة لاصدقاء غير مسيحيين. وقال لي هل يوجد بالكتاب المقدس آية أو قول من المسيح له كل المجد إن هو الله؟ فما هي؟ أنا قلت قبل كده إن رب المجد يسوع مش محتاج يعني لعالم نفسه ولا يثبت لاهوته لإنسان. وحتى بيوصينا إحنا أما المجازات الغبية فاجتنبها. ولا يقدر أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. يعني ما تقعدش تناقش مع واحد عشان تقول له المسيح هو ربنا. اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي مش عايز هو حر، هو حر. لكن هقول لك هل المسيح قال مره ان انا الله؟ انا هقول لك حاجه يمكن انا ذكرتها اكثر من مره، لكن في دلائل كتير مش ضروري اقول باللفظ ان انا الله. دلائل كتير. لما كان في بستان جثماني بيصلي بالليل يوم الخميس، خميس العهد يعني، وبعدين خلص صلاة وقال وطالع، فلقوا يهوذا وجاي مع الناس اللي هيقبضوا عليه. فلما بيسألهم بيقول لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع. فقالوا انا هو. فحصل لهم ايه؟ كل اكتفى على الارض. معقولة؟ طيب حتى من غير ما يتكلم اكتفى على الارض. ده ناس جايين مسلحين ومعاهم زيان ومعاهم بقى، ده جنود. كل اكتفى على الارض ليه؟ يعني ده ممكن يهزم جيوش بكلمة، هو لسه ما اتكلمش. لكن ربه قال انا هو، انا هو. وباللغة اللي فهموها يعني انا الله، انا الله. فما تشغلش بالك بيسألني عن حاجة في التلفزيون. انا ما عنديش تلفزيون وما بشوفش الحاجات اللي انت بتقول عليها دنيا. طيب أسئلة هقول عن الترميم وحعلم نجم الناس. ألا إذا كنت يا صاحب الصوى في شر اليمين سام الماضي لا تأنا إذا كنت يا صاحب الصوى في شر اليمين سام الماضي لا تأنا كما صاروا وريهم يبدأك خليهم يقولوا إن مخد ليات العاصمة صاروا وريهم يبدأك خليهم يقولوا إن مخد ليات أنا عيبك إنت والقوة في شغل يمينك كم المط أنا عيبك إنت صاحب القوة في شغل يمينك كم المجيزة حال نجد اسم الملك المسيح. مسيحنا حي ولا ميت؟ وهو كان على الارض كان بيعمل معجزات. بيقول عنها الكتاب لو كتبت واحدة فواحدة لأظن ان العالم يسع الكتب المكتوبة. وهو امس واليوم والى الابد. وحاضر معانا ولا لا؟ حاضر. يقدر يعمل يقدر يشفي كل احد يقدر بس بحكمه بكل اموره بحكمه واسمعه. انا النهارده هكرر الكلام اللي قلته. انا بقدم لك المسيح له كل المجد. هو حاضر معاك وحاضر معاك. تعبان قل ريحني وانت قاعد مكانك هترتاح. عيان او مريض قل شفين حتشفى سبحان حسب حكمة ربنا. والكلام اللي بقوله له دجل ولا احاق لكن انا بتكلم قدام المسيح اللي شايفه بعيون ايماني ومالي علي حياتي بالايمان. المسيح الحاضر ومالي المكان. اقول حصل ان احنا صلينا لوحدة كان عندها عيب خلقي للغدة النكفية. وبعدين لما حطينا الصليب ما حطيش لهم كبين. انا مذكرش حاجة اطلاقا يعني اللي حصل امبارح مذكروش. حطيت الصليب لما حط الصليب على دماغها صليب على الغدة. فين الغدة؟ انا حتى دلوقتي ما اعرفش الغدة فين. على الغدة النكفية من غير انا ما اعرف اعيد ان العيق السحب في الغدة اللي كان بيتسبب في اضطراب هرموني. اضطراب هرموني. تاني يوم عملنا تحليل لقينا الهرمونات طبعا طبيعية. وبعدين عملنا تحليل تاني لقينا الهرمونات طبيعية. وبعدين عملنا تحليل ثالث والهرمونات طبيعية. المجد لاسم الملك. انا انسان مؤمن بالرب يسوع. كانت لي كلمة من الرب اني انجح في الكلية. وابعت في يوم الجمعة ورقة عشان تصلي لأجلي لكن نعترف امام الله اني ما كنتش اسهل النجاح. وقلت ربنا لتكن مشيئتك وانا راضي بعدلك، يكفيني اللي اخذت منك وصليت من اجل نجاحي في الحياة الروحية في يوم الجمعة الماضية، وتم تحريري من قيودي واصبحت فرحان ولا يعوزني شيء. لكن الرب اراد انه يخلي فرحتي تامية، وبالفعل لما ارسلت ورقة بالصلاح عشان نجاح يوم الجمعة يبدو الله اتدخلت وثمرت لجنة رأس خاصة جدا لفرقتي انا دون كل الفرق، وطلعت النتيجة وطلعت ناجح. فانا اشكر الله. مريم مسعد بحضر الاجتماع من شهر، كان عندي اختناق في العصر في ايدي، والاسبوع الماضي وانا برتب واحفظني في رباط حسيت بناس كهربي في ايدي والمعجزه تمت وايدي شفيت تماما. بركة صلوات القديسين، بركة الرب يسوع اولا واخرا، حلت المشكلة اللي عرضناها على الاجتماع الاسبوع الماضي، وتصالح الزبون بسرعة لنجد المسيح اولا واخرا. دكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير المعروف يقول منذ مدة طويلة وأنا بعيد عن الكنيسة وحضيرة ربنا، وكان من مرة بعت للمسيح رسائل عشان أرجع لبيت ربنا، لكن لم تجد آذان تسمع أو عيون تبصر. وأخيرا بعد أن سمح الله بتجربة شديدة وهي وفاة ابنة الوحيدة في عز شبابها وبدون اي مرض، حضرنا الجنازة طبعا هي ماتت برا وانا حضرت هنا، ماتت فجأة وهي بتسوق عربية وبدون اي مرض. وقد ارسلت لي بنت العزيزة رسالة واضحة بعد ما ماتت، يعني انك ما تنتهيش الا بعد ما حكيتها لابونا مكاري، وكانت الرسالة عن طريق زميلة مسلمة معرفش جنت ولا شافتنا، لكن جت لها في المنام وقالت لها انا امر رمسيس. فقالت لها الزميلة مين امر رمسيس؟ قالت انا بنت الدكتور رمسيس وانت تعرفي كويس، ارجو انك تبلغين باني سعيدة جدا هنا وما يقلقش علي، وهذا العالم افضل بكتير من العالم اللي هو فيه وانا بحبه جدا، لكن انا الان عليه ارجو اني تبلغي لقلقي عليه. في البداية ما فهمتش الرسالة وفكرت انها الان على مرض الشريف في الأمن، لكن ابونا مكاري وضح لي الامور وفهمني انها رسالة للتوبة والعودة الى كنيسة المسيح. منذ هذا اللقاء وانا اعيش مع يسوع في سلام، ومرض القلب اللي كنت بعاني منه وكان لازم اعمل عملية الرب شفاني منه، واصبح الضغط 120 على 80 وانا سني 66 سنة، وكنت بعيش بالادوية منذ اكثر من 10 سنين والمجد لله. احنا بنعطي المجد لالهنا العظيم، اولا ليشجعنا، وثانيا ليأكد لنا ان السكة سليمة سكة سليمة وبيأكد حضور فلسطين. مبارك اسم الله مبارك اسم الله كرامة مجدلين كرامة مجدلين الهنا عجيب الهنا عجيب اله قدر اله قدر. احنا كنا بنعمة ربنا من مدة طويلة اتكلمنا عن الروح القدس في سلسلة بعنوان حول الملء بالروح. حول الملء بالروح خدنا كان عزة ضمناهم لأصحاء في الإيمان. النهاردة نعمة ربنا حنلئم السلسلة بتاعت الروح ونبتدي نكمل. كان آخر شريط رقم 85، النهاردة الشريط رقم 86 حول الملء بالروح. هنتكلم فيه الحته اللي احنا سبناها زمانها لما رجع مواهب القيام الهبه الروحيه الضروريه جدا الخادم والمخدوم وللكنيسه عموما. مواهب روحيه اعلان لسلطان الكنيسه اعلان لانسان الله في الكنيسه. يعني لما يقف معلمنا بطرس يقول باسم يسوع المسيح الناصري لك اقول قم، لما يقف معلمنا بالميت الميت معلمنا بطرس يروح لطبيسه اللي ماتت يقول لها طبيسه لك اقول قومي يمسك ايدها وتقوم اعلان سلطان الله. وممكن الايات والمعجزات والمواهب ليه تكون ابلغ في التأثير من كل العظات من كل العظات. يعني انا عارف الكلمتين يقول الاول عشان اعلم مجد الله واعلم سلطان الملك المسيح في كنيسته واعلم حضور ربنا حضور ربنا في الوسط حسب وعد الحق حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون ايه في وسطهم. والمواهب دي سر فرح الكنيسة فرح من يفرح فلان شفي فلان شفي فلان فلان رجع سما تفرح واحنا نفرح معمل القيام فرح ونصرة واعلان سلطان وقوة. لكن قبل ما اتكلم عن المواهب لابد اتكلم عن شيء مهم وهي ثمار الروح. ثمار الروح لها محمد فرح زمان طول امان نقص صباح ايمان وضيعه تعفف. قبل ما اتكلم عن المواهب لازم ااكد ان ثمار الروح هي اساس الخمس وضروريه ولازمه للخمس. فانا هقول انسان عنده مواهب بس وانسان عنده ثمار الروح بس مين يخلص؟ مين يخلص؟ انسان عنده مواهب بس لا يخلص لا يخلص. لما يغلق الباب حيجي يخبطوا يقول يا رب افتح لينا ويقول ابو عني لا اعرفكم ويقولوا اليس باسمك سمعنا قوات اليس باسمك تنبهنا اليس باسمك اخرجنا شياطين اللي اذهبوا عني لا اعرفكم. ده عمل قوات ومواهب بس من غير ثمار الروح من غير المحبة. لما يجي اللي عنده ثمار الروح بس انسان غلبان وعنده ثمر الروح عنده محبة يخلص ولا لا؟ يخلص. يوحنا المعمدان العظيم اعظم مواليد النساء والاعظم من نبي لم يصنع آية واحد عملش معجزة واحدة لكن اعظم مواليد النساء خلص ولا لا؟ خلص. اجي اقول انسان عنده مواهب الروح وثمار الروح يخلص. يبقى ركز الكلام على ثمار الروح. وان كنا النهاردة هنتكلم عن مواهب الروح هنتكلم عن مواهب الروح درس كبير ان الانسان بعد ما يقتني ثمار الروح ويقتني المحبه يبقى عنده مواهب روحيه، لكن قبل ما يقتني الثمار يحذر تمام ان يطلب او يتكلم عن المواهب. لان لو روح كل المواهب وعندوش محبه يبقى محبه. بيجي الكتاب ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه لكن ليس لي محمه فقد صرت نحاسا يقين وصنجا يرن. ادي حاجه، كنت اتكلم بموهبه بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محمه ليش محمه فقد صرت نحاسا يقين زي المعامل الفاضل المعامل الفاضل حسيت حاجه نحاسا يقين وصنجا ورم يعني جعجاع جعجاع واحد بجعجع بجعجع يعني ايه بطنطنط بطنطنط. مرة ثانية يقول ان كان لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل مال حتى انقل الجدل ولكن ليس لي محبة فلست شيئا يا رب. تشريد الاربع حاجات مرة ثانية ان كان لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال. شوف واحد حيعمل ايه ولكن ليس لي محبة فلست شيئا ولا لي ايمة. لما عربين اثر الموضوع مش موضوع مواهب، يعني عشان لما نخش في المواهب ما نقولش يا بحاجة كبيرة قوي. انا عايز اقول الحتة دي مرة تالتة حلي حفظها معايا واحفظها معايا. ان كان لي ايه ندوخ واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيء. الحاجة الثالثة بيقول ان اطعمت كل امالي بينزع على ايتامي فقرا وارمل اطعمت كل امالي وسلمت جسدي حتى احترق اكت صوابع الجسد شانة سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. يا ربنا ايه ده ايه ده ايه ده ملخص الكلام ده اني ولكن ليس لي محبة لاني ماليش المسلمين ماليش المسلمين ما اختبرتوش ما دقتوش ما تعرفتش عليه ما امنتش فيه الايمان العمل الاختبار الحقيقي ولكن ليس لي المسيح يبقى انا ضايع ضايع هالك هالك. من يؤمن بالابن فله ايه حياة ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة بل يمكث عليه ايه غضب الله ينقص عليه. ماذا قبل ما نتكلم في المواهب اقول هل ترى منهم يكثر المواهب؟ يعني اطلع اقول يا رب الدين موهبة او نصلي ونقول يا رب الدين موهبة. طبعا الشيطان يقول لك انت مين عشان تطلب انت مين عشان تطلب لكن تعالوا نشوف الكلام المكتوب وحتى من غير ما نفسره بيقول اولا جد للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. جد يعني ايه جد يعني ايه اطلبوا جد للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. ايه هو الطريق الافضل؟ هو المحبة. لما بيقول الآية دي في آخر إصحاح 12 فيجي في أول إصحاح ثلاث طريق لكلام اللي أنا أقول عن المحبة. يعني رايح جدي للمواهب الحسنى اطلبوا اطلبوا وأيضا أريكم طريقا أرضا. نمرة 2 يقول اتبعوا المحبة دي حاجة أساسية ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأوا. تتنبأوا يعني إيه؟ بيقول من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يعني الإنسان اللي بيوعظ اللي بيتكلم بالنبوة في العهد الجديد، من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يبقى اتبع المحبة ده أساس، ولكن جد للمواهب الروحية. يعني ما تهملوش المواهب، لا تهم الموهبة التي فيك بوضع يدي. بيقول معلمنا بولس اتبع المحبة ولكن جد للمواهب الروحية. وثاني وبالأولى أن تتنبأ، يعني مهم جدا وأفضل أنك تتنبأ. بعدين نمرة ثلاثة بيقول ايه؟ بيقول ايها الاخوة جدوا للتنبؤ وما تمنعوا التكلم بألسنة. ده كلام هيجي بعدين، لكن خلينا في دنيا. جدوا لايه؟ للتنبؤ. يعني كل واحد يطلب ان يخدم يتكلم يوعظ يبني. جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة. بقول ايات من غير ما ناقشها، من غير ايه؟ ما ناقش اي شيء. المهم نمرة اربعة بيقول ايه؟ وهكذا انتم ايضا، نعم، اذ انكم غيرون للمواهب الروحية. عندكم غيرة وعايزين مواهب. لأنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوه لأجل بنيان الكنيسة أم تزداد. فمن يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. هاي المرة ثانية ومرة ثالثة الكلام على علاته زي ما هو مكتوب هكذا. إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. فمن يتكلم بلسان فليصلي لكي ايه؟ لترجم. يعني واخد موهبة ألسنة يصلي عشان ياخد موهبة ايه؟ ترجمة ألسنة. ده مش كلام أنا مثلا هقول الحتة دي مرة ثانية ولا تالتة؟ تالتة؟ خلاص تالتة، نقولها مرة تالتة. لكن قبل ما أقولها جمل بالمواهب يا قدوس ويعيد بالآيات فسرح كل النفوس. جمل العروس بالمواهب يا قدوس وأيدنا بالآيات فسرح كل النفوس. فجر البركان وابرم النيران. فجر البركان وابرم النيران. ويتندل في الروافي والود كان ويفرح بخلص يسوع كل انسان. ليتندل في الروافي والود كان ويفرح بخلص يسوع لو انسان. تعالى من عند الاب تعالى في الانسكاب ايها الملك السماء عزي وملاء الاحباب. تعالى من عند الاب تعالى ايها الملك السماء عزي وملاء الاحباب. باب فجر البركة هو برم النيران فجر البركة هو برم النيران لتندل في الروافي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندل في الروافي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان أمين. آدم الأوان والنخبة تفتدي أمين أمين ملكم أمين أمين الأوان والنهضة تفتدي ونقول مبارك شعب مصر مبارك شعب مصر ونقول يا الله أبانا في اسم يسوع المسيح ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار وسلام يا سلام يا سلام. احنا بنتكلم عن الروح القدس نتكلم عن مين؟ روح الحياة روح السلطة روح المجد روح القداسة روح الخلاص الروح القدس الروح القدس. الشيطان يتنفس يتنفس لما يسمع كلمة الروح القدس ويتنفس لما يسمع كلمة النهضة يتنفس وانت تحت الأقدام وانت ايه تحت يا الله أبانا في اسم يسوع البارد ده في مصر النهضة ويطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البارد ويطلق يا الله أبانا في اسم يسوع البارد ده في مصر النهضة ويطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا أطلب من قلبك بار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البحر بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البحر بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البحر مصر للمسيح صلوا يا أبرا يا الله أبانا في اسم يسوع البحر مصر للمسيح صلوا يا أبرار أمين أمين. هانت هانت وتبتدي النهضون سفر السنة ولا تسيب قبل ما نسافر. مبارك اسم الله مبارك اسمك يا الله حاضر في وسطينا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك. احنا عايزينك تعلن ذاتك وتعلن حضورك وأما آل الأوان إن يعلن مجدك كما الكنيسة الأولى. أمين أمين أمين أمين. كفاية كلام وكفاية حكاية وكفاية وعظ اللي مش عاجبه بيقول عايزه ترجع للطريقه الاولانيه بتاعت الاجتماع. يا ابني يا حبيبي ادي ابنك وعين ايمانك للرب اللي حاضر في الوسط. الرب امر ببركه كبيره يا حبيبي. احنا مش في جلسه عاديه، مش في جلسه عن عرف. كل الكنائس فيها مهمات للعبره دلوقتي. كل اجتماع يبقى بالشكل ده ويبقى ده مجد ربنا مال المكان. مجد ربنا. احنا كناش نتوقع يعني كان في السنين العاديه كان في نهضه العبره يبقى الاجتماع خفيف شويه، لكن دلوقتي مفيش مكان لقدم وسط النهضه وكل الكنائس مليانه بالناس. لا عجب يا ابني، عجب يا حبيبي. احنا مش بنتكلم بارادتنا ولا من سمعنا. الله عارف، الله عارف، والله امر بالبركه. وزي ما قلت في الاول انا بقدم المسيح له كل المجد. هو دلوقتي راس ماله وهو ربحي وهو اللي لي. فالذي لي اياه اعطيك، الذي لي اياه اعطيكم. انا بقدم رب المجد يسوع لكل من يريد ان يخلص، لكل من يريد ان يؤمن، لكل من يريد ان يشفى، ان يشفى. وانت قاعد مفرحك الرب حاضر، ولو امر بالبركة هتشفى والشيطان يطلع. امين. والشيطان تحت الاقدام. امين امين. يبقى هممكن نطلب مواهب من كتر الشيء اللي في العلم ومن كتر الغيرة، الغيرة على المؤمنين القديسين وبنيان الكنيسة. اللي عنده غيرة وإنسان إيمانه مستقيم يطلب، يطلب بإلحاح وبشوق. هكذا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية أطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. أطلبوا. فالذي يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. يعني أطلبوا. الشيطان يطلب من الصوت مش هتشوفك وتكسر مهدوفك. انت مين عشان تطلب؟ انت مين؟ كفايه كفايه كفايه. فليعلن مجد الله وليعلن من يعلن حضورك واشرق بنورك اذ من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك اذ من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك اذ من سرورك على حبيبك. رجالتك آية ليهم حماية ضد الشكاية على حبيبك. رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبيبك. على الحضورات واشرق بنورك اذ من سرورك على حبيبك. اعلى الحضورات اذ من سرورك واشرق بنورك على امشي قدامنا وبكن اقدامنا والليل الدوس حيث. امشي قدامنا وبكون اقدامنا كل اللي تدوسه حيكون حوالينا سلام. امشي قدامنا وبكن اقدامنا كل اللي تدوسه حيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبكون اقدامنا كل اللي تدوسه حيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبكون اقدامنا كل اللي تدوسه حيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبكون اقدامنا كل اللي تدوسه حيكون لحبيبك. اعلن حضورك عشرت بنا سجن انفراس على حبايب حاضر لحل الحريون للحضور لما مشيش مع كلمة زي عمواس كانت قلوبهم ملتهبة ملتهبة الهت قلوبنا بحبك يا رب غيرنا يا رب اعجن عجنتنا من جديد يا رب اعلن ذاتك فينا وبينا واعلن مجدك من خلال اوانينا وايام غربتنا امين امين مبارك اسم الله مبارك اسم الله قلب انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد انواع مواهب موجودة ايه المواهب لانه الواحد يعقد الروح كلام حكمة شوفوا العجيب ان اول موهبة يسجلها يقول كلام حكمة جيد ان ده شيء مهم جدا من ياما كلام بيتمشى ياما كلام بيتان لكن اثاري حكمة هو كلام الروح كلام رب المجد يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبريا وقداسة وفداء لانه بالروح يعصى كلام لواحد يعصى بالروح كلام قبل كل حاجة لو الانسان فيش اللي مبنون بالروح له فلان كلام سيانسي انه كلام يربح نفوس والشعراء والناس لما تكتب يبقى كلام وعايز تقرا تقرا لكن يفيد ايه ممكن واحد يقعد يسليك بكلام من كلام حلو شيء قال بالشعر وشي حكاوه وشي مش عارف ايه وكلام يورد ويجين اما كلام الروح يعصى بالروح كلام حكمة استفانوس لما سمعوه كانوا بيتعجبوا من الحكمة الخارجة من بين شفتيه رب وطفل سنه 12 سنة اليهود استعجزوا ازاي بيتكلم بالصورة دي واي ان بيتعامل مع ربنا المليان بالروح فالروح ولآخر كلام علم بحسب الروح كلام مش اي علم علم العالم ما همناش في شيء ما العلم ما العلم ايه عايزين علم الروح علم الروح يعني ممكن الناس الدنيا تهتم يقول لك الاعجاز العلمي يا عم الاعجاز في ايه ده الكره الارضيه كده حته تراب يعني قدام ربنا قدام خلقه ربنا حته تراب وكل العلم اللي فيها لا يهدي ولا يجي انما العلم هو العلم المتصل بالمخ المتصل بالمعين من الروح ولآخر يعطى كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد مواهب شفاء خدوا بالكم من الكلام أنا ممكن حرج على الحاجات دي وبعدين يقول لآخر عمل قوات ولآخر نبوغ ولآخر تمييز الأرواح ولآخر ألسنة ولآخر ترجمة ألسنة وهذه كلها يعملها الروح الواحد بعلمه قاسما لكل واحد بمفرده ما يشاء كما يشاء أرجع للكلمتين دول تاني أنا قلت أول واحد يقول يعطى لواحد بالروح كلام إيه؟ كلام حكمة قلت كلام الحكمة وكلام الحكمة هو لسان رب المجد يسمع لسان العصر لسان الشهد النعمة انسكبت على شفتيه وفى لسان المتعلمين لكي يعين المعي بقوبه بكلمة المعي الانسان استعد تعبان تعب في الطريق وشيء ويئس وضع منه الرجاء يعينه بكلمة كلام حكمة ممكن كلمة تشجع الانسان وتنشنش ممكن الانسان يفقد رجاء ممكن الانسان يتعب من المرض يتعب من المرض والشيطان اليأس يتلم حواليه يتلم حواليه فتلاقي خادم باللسان حكمة يديله كلمتين كده يجدد فيها الرجاء كلام الحكمة مخارج من شفتيك من لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم الذي يعطيكم فما وحكمة فما وحكمة عظيمة في الروح القدس. يعتبر الروح كلام حكمة ولآخر يعطى كلام علم بحسب الروح. فضل أسلوب هو علم الله الإنسان اللي غايص في دعامه إلا رؤيته وعمل يتأمل يتأمل. قلت الأسبوع اللي فات قعدت أفكر كده في ربنا كم مرة جاني سؤال ومرة واحد كلمني بيقول لي مين ربنا؟ مين ربنا؟ فما خدت فكر كده عشان أغوص كده في مين ربنا؟ صدقوني أنا ما اتلميت على نفسي لما قعدت أفكر مين ربنا؟ مين ربنا؟ وقعدت أبص للإنسان والولد اللي طالع شبه أبوه واللي صوته زي صوت أبوه وزي صوت جده. أنا مرة كنت طالع ببخر هنا وفي واحدة كانت في الصفوف الأخيرة كده وشفتها. طبعا أنا ما شفتهاش ولا شفت أبوها ولا أمها حتى. فأنا قلت وأنا ببخر بقول لها جدة فلان أهو دخلها أنا بقول لها جدة فلان. قالت لي أيوه تعرف مين؟ قلت لها من شغلك من شغلك. فقعدت أقول كده فربنا إيه اللي بيعمله ده؟ وبعدين يعرف كل واحد وده مش معرفة كلية بيعرف العظام بتاعتنا رقمها في بطون امهاتنا مرقم العظام. طب عد معايا كده انت في كان عظماية وده كان عظماية وده كان عظماية وكان جيل وكان امة وكان شعب وكان قائدة. انت ايه ده ايه ده بعد شعرات الراس او شعرات راسك وفلان وعلان يستاهي انهربيا جميل ده بالخفاح مخفاه. وعدت افكر ازاي هو تنازل وتجسد لينا في صورة انسان. انا كنت انحني للتراب عشان ارسل له المجد الذي يليق باسم القدوس المبارك الله العظيم الابدي العظيم. وصدقوني من ساعتها الله ادار اختبار جديد خلى مخي يسع كده كبر كبر كبر. ابص ربنا على انه عالي وعظيم. يمكن كنت بصلي في القداس واقول يا الله العظيم الابدي ولا نقدر ينظر كلمة دي يعني الى حد ما. لكن دلوقتي لما بقول يا الله العظيم الابدي اطلع فوق واتوه يا الله العظيم الابدي الله العظيم تنزل الينا ندرك معنى الكلام اللي يقول اخلى ذاته اخذا شكل الاب العدل صائرا في شبه الله واذ وجد في هيئه انسان ومع نفسه اطاع حتى الموت موت الخطيه. مبارك اسم الله مبارك اسم ده العلم ده العلم. مش تقول لي لا ذره ولا مريخ ولا قمر ولا اعجاز علمي. يا عم احنا مش بندور على اعجاز علمي احنا لينا علم من نوع ثاني علم طلعنا فوق ووصلنا السماء. هو ده العلم ده العلم. علم خلينا نمشي على الميه. علم خلينا خمس ترغفة يأكلوا 20,000. علم خلي الميت اللي نفهم بقى 4 أيام في الخبر يقوم. علم اللي مخلوق اعرض من بطن امه مولود اعرض ممكن يقوم يطفر ويصبح. هو ده العلم. مش تقول لي اعجاز علمي. لا لا يا حبيبي اعجاز علمي بالكرة الارضية دي اللي انت بتقولي اعجاز وعلم دي شوية تراب شوية تراب. لو تبص لو تدرس فلك وتقرا عن الكرة الارضية دي زمان لما علمونا في العلوم كده قالولنا الكرة الارضية دي زي حباية رملة ورمتها في اكبر ميادين القاهرة. حباية رملة بالنسبة للكون دلوقتي ولا اكبر ميادين ولا حتى لو رمتها في القاهرة. الكرة الارضية حباية رملة وسط القاهرة وده هي الكرة الارضية. لان الكون عجيب عجيب بمجرات ومسافات وكواكب واقمار حاجة لا تحد ولا تنصر ولا تنصر. مين اللي خلق ده؟ العجيب والعظيم الابدي اللي تنازل الينا وجه زار ارضنا ومشي برجلينا وخلصنا وفدانا ونجانا من الحكم الحكم الابدي ورفع عننا الدينونة ونغني ونقول اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأي انسان ممكن يتأمل في الحياة الدنيا اما هم القديسين سابوا الدنيا اللي عليها ليه تفتكر كده يعني لما كان بيدرس وقدامه دكتوراه وبتاع ساب الدكتوراه واللي قدامه شويه فلوس وارض ساب الارض واللي قدامه منصب وبتاع ساب المنصب واللي قدامه ابوه وامه ورام لصيص ليه؟ قال انا عرفت العظيم الابدي عرفت العظيم الابدي اللي ما بعده معرفه اللي من اجله يهون كل شيء ويظهر كل شيء. تحب الرب الهك من كل قلبك وحياتك معاه ما تبقاش حياه عاديه حياه عاديه تبقى غالب ومنتظر وتغني وتقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا ومن يحميني غيرك ترينا مجدك. بتحب ربنا تحبه اكثر تحبيها اكثر يحبون الكل يستاهل يستاهل هو العظيم الأدب يستاهل كل حب. أنا بستعجب وطبعا مش بستعجب لأن كلنا يمكن مشينا في الدرب أنا بستعجب على أن الإنسان يفضل شهر ووقتية والعمر كله لحظات يفضله عن الحياة الأبدية لجنين جنين ويفضل صحبة إنسان عن صحبة ربنا صحبة انسان عن صحبة ربنا. يا عمي كل العالم يهون ويظهر قدام صحبة المسيح له كل المجد كلام علم الروح الواحد ولو اخر ايمان ايمان على فنحن كلنا الامنين لا ده ايمان من نوع تاني الايمان الفاس كان لكم ايمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل الايمان الفائق ايمان الصانع الايات والمعجزات موهبة ايمان موهبة ايمان يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. يمكن حكيت لكم حكاية زمان حتى هذه انسان مبارك كان حاضر مع زميله دكتور في مكان معين زمان من سنين طويلة كان لسه الطب ما تقدمش للصورة دي وفلان زميلي ده سخن جدا وحرارته عليت وما فيش في المكان ده أدوية ورحالة وبعدين وصل لمرحلة خطر بس بقوا فلان جاي طبعا ما لقيتش فلان خط شنوعة على الخريف نقطة المسجد لله فلان جاي قالوا ده فلان سخن وحنين قال له ما نعرف ودخلوا حط ايدي عليه محدش سمع بيقولوه محدش سمع بيقولوه حط ايده عليه وبعدين شد من ايده قال له قوم هاتيله حاجه سخنه واديله لقمه ياكلها في الحراره في الحال الحراره خففت الناس بيننا لك الكرامة لك المجد يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون فيبرؤون بمسيحية بمسيحية مش أكل عيش بمسيحية بروح قدس روح قدس ما هوش كلام لكن ده كلام حكمة ما هوش علم عالم ده علم الروح ما هوش إيمان عادي لكن إيمان فائق. نمرة أربعة مواهب شفاء مواهب شفاء يا فرعون احنا بنعلم مجد الماخن هو حاضر وانا قلت يا ما حيعمل ان شاء الرب وعشنا وكان بينا المقام حيعمل عمل كبير حيعمل عمل كبير بس الله يرفع ايماننا امين يرفع ايماننا لمستوى المعجزات لمستوى المعجزات ويمد ايده ويقوم كل انسان ويشفي كل انسان ويحرر كل انسان امين. مواهب شفاء وعمل قوات عمل قوات عمل قوات يعني حاجات معجزية حاجات معجزية مش على مقاس العقل مش على مقاس العقل عمل قوات وبعدين نبوخ ما موهبة نبوة. يا سلام لما يتكلم الكتاب عن فيلبس شميس وعنده أربع بنات عذارة يقول عنهم كنا يتنبأنا كنا ثمانية بنات أربع بنات عذارة يعني أربع بنات ما جوزوش أتكرر كنا يتنبأنا يعني مليانين بالروح وعندهم موهبة ايه موهبة نبوية موهبة نبوية احنا ما نعيش الحياة دي يا ولاد ليه ما نعيش الحياة دي ما سمعناش عنها دي احنا بنسمع دي احنا بنسمع وزي ما هتكلم بعد شوية يدينا ربنا ان كان بعدين هتكلم كل العطايا دي ليك وليك كل العطايا لكل احد لكل انسان يعطي الروح القدس للذين يسألونه العطية للجميع لان ربنا ما عندوش تفرقة ما بين ابيض اسود وعبد سيد لا العطية للجميع كل من يسأل يعطى من يسأل يعطى موهبة الروح ملء الروح عطايا مواهب الروح الله يعطي الجميع عمل قوات ونبوة بعدين تميز الارواح مهم أنا في الأيام دي تميز الأرواح يا ما حتسمع ناس يا ما حتشوف ناس حتسمع ناس يكلموك ويوعظوك لكن كتبين معلمنا بولس هو بيوعظ وبيبشر وعمال يلف تعبان وشقيان وبعدين طلعوا له شوية يهود كانت نصاري من أورشليم نصاري ابن المسيح لكن هم يهود وعازز عليهم اليهودية وموسى والشريعة والآباء فلسه في قلبهم مجد الشريعة وموسى فبس لقوا ناس من الأمم يعني ما هماش يهود أمن بالمسيح يعني بقوا مؤمنين الله من غير ما يختصروا يبقى ضاع العهد من غير ما يحفظوا الناموس يبقى درس الناموس في العيوب ورا بولس يفرزوا يبشروا هنا قالوا لهم بولس ده كذاب ده بيضللكم ده انت لازم تختصروا ولازم تحفظوا الناموس والمسيح مش ممكن يخلصكم خلاص كامل قال ليه كذابين مع بولس يا تعب شديد بولس تعب شديد تعب شديد وضلل الناس يقول لي اخوة كذابين يقول لي اسمى من الحياة من الاخوة الكذابين والايام دي في اخوة كذابين كتير بيفرزوا بغير المسيح وهم بيفرزوا ضد المسيح وضد مواهب وعطايا المسيح احذروا من الاخوة الكذبة احذروا من المضللين احذروا من اللي وسعوا لكم الباب احذر من اللي قعدك قدامك وقعد يكلمك كلام بعيد عن المسيح اهرب منه امسك في المسيح امسك في المسيح واثبت فيه يا حبيبي اثبت فيه نبوخ وتمييز الارواح امتحن الارواح الكلمة دي بتحددك في المسيح تبقى من ربنا كلمة دي بتقودك للباب الضيق والطيبة الحقيقية يبقى من ربنا الكلمة دي بتزرع في قلبك بغض وحقد من ناحية الناس اهرب من الباب الواسع اهرب من اللسان الغير مقدس اهرب من الكلمة التي ليست من الله او من الروح القدس اهرب ايام صعبة تميز الارواح وبعدين يقول ألسنة وترجمة ألسنة وده الكلام اللي هنتكلم عنه بعدين يقول هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسيا لكل واحد بمفرده كما يشاء قاسما يعني يؤثر ويؤدي لكل واحد لوحده كما يشاء زي ما هو عايز هو عارف قلبك في ايه ومدى شوقك ايه يديلك وعلى قد ما تشتاق على قد ما يجملك بموهبه واثنين وثلاثه ولما يلاقي قلبه مستعد يغرقه بالمواهب قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء وده لسان مجمل بالمواهب ما هو شخير انا ما انا ده انا الالبان لنا شوية في الصراط، لكن نعمة ربنا هي اللي بتشتغل. انا ما انا بل المسيح يحيى فيا، لا انا بل المسيح يحيى فيا. مواسم الروح. وإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين.